بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على القاعدة 13 وما يتعلق ما بعدها من قواعد سيئة الكلام عليها إلى القاعدة 18. وهذه القاعدة التي مرت معنا هي ما يتعلق بالدفع أقوى أو ما يسمى بأسهل من الرفع، وابن حجر عليه رحمة الله أو ابن رجب عليه رحمة الله يعبر عنها بقوله المنع أسهل من الرفع في القاعدة 34 من كتابه، يعبر عنها بتعبير آخر المنع أسهل من الرفع. ونذكر بعض الأمثلة عليها لأجل تطبيقها وتفهيمها أكثر. فالمثال الأول، وهذه القاعدة كما قلنا يذكرها العلماء في باب سد الذرائع، ومنهم من يعبر عنها بقاعدة الاحتياط، قاعدة ماذا؟ الاحتياط. ومنهم من يعبر عنها بقاعدة سد ماذا؟ الذرائع. صحبة البطال، صحبة السيء أو البطال، أين المنع وأين الرفع فيها؟ أين المنع وأين الرفع فيها؟ المنع لا تصحبه، ها؟ تمتنع من صحبته، فإن صاحبته فهذا هو الرفع. المنع ما هو الآن؟ المنع تترك ماذا؟ وقوع إذا تمكنت الصحبة بعد ذلك يصعب رفعها. الصديق إذا أصبح حميما صعب تتخلى عنه بعدها، يعني مصادق الإنسان إذا صادق السيء، إذا صادق ماذا؟ السيء أو البطال، فإنه إذا تمكنت منه هذه الصحبة قد يصعب عليه رفع هذه الصحبة، فيقولون المنع أو الدفع أولى وأقوى ماذا؟ من الرفع، يعني رفعها بعد أن تتمكن منك هذه الصداقة يعني صعب عليك، يصعب ماذا عليك، فهي تعتبر من قبيل قاعدة سد الذرائع، سد ماذا؟ الذرائع. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين الدفع فيه وأين الرفع؟ أين المنع وأين الرفع؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين المنع وأين الرفع؟ ها؟ أين الدفع هنا؟ هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ماذا؟ إذا تركنا المنكرات بعد ذلك يصعب رفعها، يصعب ماذا؟ رفعها. وهكذا التحذير من أهل البدع والأهواء وأهل الشر يأتي على هذه القاعدة أن المنع أسهل من ماذا؟ من الرفع. فأنت لما تحذر من البدع ومن أهلها ومن أهل الأهواء، فإذا تركت هذا الأمر ماذا يحصل للبدع وأهلها؟ تكثر ويستفحل، وبعد ذلك رفعها من الصعب، وبعد ذلك رفعها ماذا؟ من الصعب. وانظر إلى بعض الدول الذين تساهلوا في ترك التكفير، في الإنكار على من؟ على المكفرين، تساهلوا في الأمر، ما كان في أحد يعني ينتبه لهؤلاء، يعول على هؤلاء، فاستفحل التكفير ماذا في ذاك البلد، صح ولا لا؟ لما سكت يعني بعض العلماء عن هذا الأمر، وهي التحذير من هؤلاء الذين عندهم أفكار التكفير والتفجير، سكتوا عنهم فترة من الزمن، استفحل أمر هؤلاء، أصبحت لهم شوكة، رفعها صعب بعدها. وهذا الحاصل الذي حصل في المملكة، كان الشيخ ربيع رضي الله تعالى وإخوانه من المشايخ كالشيخ محمد أمان الجامي ومن جاء بعده وقبله، كانوا يعني يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويحذرون من هؤلاء ومن هذا الفكر، سبحان الله. ولهذا بعد ذلك استفحل هذا الفكر حتى تمكن، فأصبحت يعني المعاهد والجامعات وكثير من دور التعليم المسيطر عليها حقيقة هم من؟ هؤلاء الحزبيون. تأتي تريد تقدم في معهد من المعاهد أو في الجامعة، تجد أول من يستقبلك في الإدارة إما أن تقبل وإما أن ترد من حزبيون، صح ولا لا؟ هذا موجود يا أخوان، هذا حقيقة موجود، تمكن ماذا القوم، وقد كان الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ البخاري، وقبلهم محمد أمان الجامي يصيحون على هؤلاء، هؤلاء عندهم فكر، هؤلاء عندهم تكفير، هؤلاء قطبية، هؤلاء يحملون أفكار سيد ماذا قطب. فلهذا دفع الشرور أو دفع ماذا البدع والأهواء ابتداء يعني أخف من رفعها، منعها أخف ماذا من رفعها. الآن رفعها صعب، الآن رفعها ماذا صعب، قد أصبحت لها أشبه ما يكون بدولة. وهكذا فيما يتعلق يعني المثال، كذلك فيما يتعلق بدفع ماذا دفع العدو على ماذا الحدود، أين الدفع وأين الرفع؟ يعني البقاء الآن في الحدود من أجل ماذا؟ من أجل الدفع والمنع، لأنه أسهل، فأين الرفع بعد ذلك؟ إذا دخلوا وتمكنوا صعب خروجهم، إذا دخلوا بلد وتمكنوا صعب إخراج هؤلاء. مثل دفع الصائل، أنت تدفع الأسهل في الأسهل، فإذا اقترب منك ودخل إلى مكانك بعد ذلك ما استطيع له. فدفع الصائل من هذا الباب، عندنا منع وعندنا ماذا رفع، فرفعه بعد ذلك يصعب، رفعه بعد ذلك ماذا يصعب. وهكذا فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض، كون الإنسان يدافع عن ماذا الوسائل المعروفة، بالوسائل ماذا المعروفة، لكن إذا تمكنت فيه الأمراض هذه قد يصعب عليه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الأذكار ويعوذ الحسن والحسين، وهكذا قال من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يمسه ماذا السحر، كلها من هذا المعنى، من باب الدفع قبل ماذا، من باب المنع قبل الرفع، من باب المنع قبل الرفع، فإن المرض إذا نزل بالإنسان قد يصعب عليه ماذا رفعه. وهكذا فيما يتعلق بدفع الأمراض المعدية، بماذا يدفعها الإنسان ويمنحها الإنسان؟ بالهروب منها، فر من المقذوم فرارك ماذا من الأسد، واضح هذه كلها حماية ومن باب سد الذرائع. فلا شك أن يعني المنع أسهل من الرفع، المنع أسهل ماذا من الرفع. وكذلك تخليل الخمر، أين المنع وأين الرفع، أين المنع وأين الرفع فيها؟ عدم التخليل. يعني إنسان يريدها خلد، إنسان يريدها خلا، فيقال يعني المنع أقوى من الدفع، المنع أقوى ماذا من الرفع. في ماذا؟ في كون العصير يصب عليه ماذا خلا، فينقلب إلى خل، فلو ترك حتى يكون خمرا هل يتمكن من تخليل بعدها؟ ممنوع. فكان ماذا الدفع أسهل من رفعه، وضحت هذه، كان الدفع والمنع أسهل من رفعه، فيكون من هذا المعنى. المرأة في اشتراطها على الزوج ألا يتزوج عليها، أين المنع وأين الرفع؟ المرأة في اشتراطي ألا يتزوج عليها الزوج، أين المنع وما يسمى بالدفع وأين الرفع؟ ها؟ تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا يعتبر دفعا ومنعا، فهو أسهل عليها من لو تزوجت ولم تشترط هذا الشرط، فأتى لها بزوجه فتحصل بينه وبين ماذا خصوم، فتقول أنا أريد أن تترك هذه المرأة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز شرعا، واضح هذا لا يجوز شرعا كما جاء في الحديث، فدل على أن الدفع والمنع أسهل لها من الرفع، من الرفع. طيب هذا من هذا المعنى، يعتبر من هذا ماذا المعنى. أحيانا قد يجتمع في الشيء يعني يستوي، يعني يصلح أن يكون دافعا مانعا، مثل ماذا؟ ها؟ ما هو الذي يصلح أن يكون يعني دافعا مانعا دافعا رافعا؟ الرضاع يا أخوان، الرضاع، الرضاع في ابتداء الأمر يمنع النكاح، وإذا حصل بعد النكاح أيضا يمنعه، إذا تزوج إنسان ماذا امرأة بنت يعني بنت صغيرة ما زال في سن الرضاع، وهل يصلح هذا؟ نقول نعم يصلح أنه يعقد عليها ويتزوج بها، لكن الدخول ممنوع. فإذا حصل بأن ماذا أم أرضعت هذه البنت، بنت صغيرة فأرضعتها، ماذا يحصل لها؟ ينفسخ النكاح. فالرضاع يؤثر دفعا ورفعا، دفعا ماذا ورفعا. والغالب على أن الدفع ماذا عندهم أقوى من الرفع، قد يكون الرفع أقوى من الدفع، مثل ها الطلاق، ماذا يمنع الطلاق؟ يمنع النكاح، يمنع النكاح، لكن هل يدفعه؟ ما يمنعه، ما يدفعه، لأن الإنسان يعقد عليها مرة واحدة إذا كان في العدة، يعقد عليها مرة أخرى، فهذه قاعدة مفيدة. فما الفرق بينها وبين قاعدة الاستدامة أقوام الابتداء؟ ما الفرق بينها وبين قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء والأمثلة عليها؟ عندنا مثال أمثلة، عندنا أمثلة على هذا الأمر. نكاح الكافر للمسلمة هل يصلح ولا ما يصلح؟ نكاح الكافر للمسلمة هل يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. الدوام يصلح ولا ما يصلح؟ كيف يصلح؟ ابتداء الكافر يريد أن يعقد على امرأة مسلمة، يقول هذا ممنوع يا أخي، ها؟ إذا طلقها، نعم، إذا ماذا أسلمت وما زال على الكفر تبقى في العدة، يعني بمعنى لو أسلم ما زال الزوج له، فيبقى النكاح حتى تنتهي العدة، يبقى النكاح حتى تنتهي العدة. ولهذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أعاد من يا أخوان بعد 6 سنوات على الراجح، كما في حديث عبد الله بن عباس، أعاد من زينب على أبي الربيع بعد كم أسلم، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من أول أمرها مسلمة معه حين ما ظهر الإسلام رضي الله تعالى عنها. ومتى أسلم أبو الربيع زوجها؟ بعد 6 سنوات. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعادها إليه من دون عقد. وهكذا يقول ابن القيم شيخ الإسلام، كل الذين تقدم إسلامهم رجالا أو نساء رجعوا من دون عقود. فلهذا نستفيد أن الإنسان إذا كان مسلم وحصل منه ماذا؟ ردة، وعنده زوجة مسلمة ثم أيام وليالي رجع، نقول ما تجدد العقد على الصحيح، لا تجدد العقد على الصحيح. ولهذا يقول شيخ الإسلام وابن القيم، تواترت الأدلة في هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدد عقدا، معنى أن عقود الكافرين أقرها الإسلام، عقود الكافر، يعني لو أن كافر باليهود النصارى العقد عندهم بمجرد يقول تزوجتك ويمشي، ما في ولي ما في شهود ثم أسلم على هذا الحال، هل نجدد عقده؟ نقول لا. ولهذا الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أسلموا وكانوا على أصل الكفر قبلها، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجدد عقودهم؟ ما كان يجددها، مع أن العقود على أي حال كانت لم تكن على عقود أهل الإسلام، فلم يجدد عقدا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب، عندنا ما يتعلق ب يعني مثال في الولاية، الاستدامة أقوى من الابتداء. ما هو شرط الوالي؟ أن يكون عدلا، أن يكون ماذا؟ عدلا. فإذا تولى ثم فسق هل تنتفي عنه الولاية؟ ما تنتفي. لماذا؟ الاستدامة أقوى من الابتداء. وهكذا لو تطيب الإنسان قبل الإحرام واستمر معه الطيب، هل يزيله ولا لا يزيله؟ لا يزيله. ولو تطيب المحرم ابتداء وهو محرم، حرام يزيله، حرام يجب عليه يزيله. فالاستدامة أقوى من الابتداء. فإذا تطيب قبل الإحرام على بدنه واستمر معه الطيب بعد الإحرام، نقول لا يزال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من هذا المعنى. هكذا ما يتعلق ماذا بالرقيق، يعني المسلم ابتداء لا يسترق، إنما الرق يعني ماذا؟ الرق هو وصف، يعني ماذا؟ الكفر هو سبب الرق. فإذا حصل بأنه ماذا؟ أسلم الرقيق، هل يرتفع عنه وصف الرق أو يستمر معهم؟ يستمر. في الاستدامة أقوى من الابتداء، ابتداء لا يسترق المسلم، فهي من هذه القاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة هكذا إذا لم يستطع الإنسان نكاح الحرة، عجز عن نكاح الحرة وخاف على نفسه بهذين الشرطين، يجوز له أن ينكح من؟ الأمة. يجوز له أن ينكح. فإذا نكح الأمة ثم كانت عنده القدرة، جاء المال، هل ينفسخ النكاح؟ ما ينفسخ. الاستدامة أقوى من الابتداء. فهذه قاعدة مفيدة جدا، هذه القاعدة مفيدة ماذا؟ جدا. وهي أن الدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع، فيقول ماذا؟ بالفكر. فهي قاعدة ماذا؟ مفيدة. ادفع الشيء قبل أن يقع عليك. وهذه كما قلنا يستعمل الإنسان حتى في أمور حياته، في أمور ماذا؟ حياته، يعني فمعنى تقطع الشر ابتداء، لا تترك الشر حتى يتمكن ثم تقول بعد ذلك، يعني الإنسان فيما يتعلق بالمحرمات يجاهد نفسه حتى لا يدخل فيها، فلو دخل في المحرمات تتمكن منه، يستطيع يعني يصعب عليه مفارقة المحرم بعدها. الإنسان يجاهد نفسه قبل الدخول في المحرم، فإذا لم يجاهد نفسه فدخل ولقى في المحرمات بعدها قد لا يستطيع أن ينعزل عن المحرمات. فيقال الدفع أسهل لك من الرفع، الدفع بمجاهدة نفسك أسهل لك من الرفع إذا وقعت ماذا المحرم. هذه قاعدة ماذا مفيدة، وألحق المصنف عليه رحمة الله بقاعدة أخرى وهي قول الجمهور، وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه إنما جاءت في السفر خاصة على الصحيح، هذه إنما جاءت في السفر خاصة، أن الرخص لا تناط بالمعاصي. قسم السفر إلى قسمين، وهو يعني السفر ماذا يعني لأجل المعصية، إنسان يسافر لأجل المعصية، إنسان يسافر لأجل المعصية، إذن هذا يقال سفر معصية، أو أن الإنسان يعصي في سفره. ففرق بين كون الإنسان يعصي في سفره فهذا يترخص برخص السفر. ما هي رخص السفر؟ الإفطار، المسعى، الخفين، الجمع بين الصلاتين إلى آخر، يعني ماذا رخص ماذا السفر. وإنسان عصى بسفره، ما هو عصى في، إنما عصى بسفره، أي سافر من أجل المعصية. ماذا يقول الجمهور؟ يقولون من سافر من أجل المعصية لا يمكن من الرخص، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط ماذا به المعاصي. متى يترخص؟ قال يتوب ثم يترخص، يتوب ثم يترخص. أما إذا عصى في سفر قالوا هذه ما تأتي عندنا، لا أن يترخص. لكن كونه يعني ماذا يسافر لأجل المعصية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأدلة جاءت مطلقة في الترخص، وهذا قول الأحناف خلافا للجمهور. فالصحيح أنه يترخص، فالصحيح أنه يترخص، لأنه لا دليل على هذا المنع، لا دليل يقول شيخ الإسلام على هذا المنع، والأدلة جاءت عامة فيما يتعلق بالأسفار. علق النبي صلى الله عليه وسلم الرخص والتخفيفات بالأسفار، ولم تقيد في نص من النصوص، مع أن من الأسفار ما يكون مباحا ومنه ما يكون محرما، ولم يأتي في نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة، فدل على الإطلاق، فدل على الإطلاق. فالأدلة المطلقة تبقى على إطلاقها، فتقييدها يحتاج إلى برهان، لأن التقييد شرع، والأسفار تتنوع، والشارع يعلم أن تتنوع الأسفار، منهم من يسافر لمعصية، ومنهم من يسافر لطاعة، ومنهم من يسافر لمباح. فلما تنوعت الأسفار وجاءت الأدلة يعني بالترخيص عموما في الأسفار، دل على أن هذا يعني ماذا أن هذا لا يمنع، دل على أن هذا لا يمنع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الرخص في بعضها قد تكون من قبيل العزائم، وهو إذا لم يجد الماء يتيمم، يرخص له عزيمة، لابد يصلي. وهكذا فيما يتعلق بقصر الصلاة قال هذه عزيمة ليست رخصة، وهكذا ذكر أشياء عليه رحمة الله. إذن هذه القاعدة فيها ضعف، هذه القاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي هذه فيها ماذا ضعف، هذه القاعدة ماذا فيها ضعف، وهذه مبنى على ما يتعلق بالرخصة، هل هي نعمة أو تخفيف، هل هي من قبيل النعم أو من قبيل التخفيفات، سواء قلنا هذا أو هذا. فالراجح أنه لا يختلف القول، لا يختلف ماذا القول، بارك الله فيكم. سيأتي بعدها يعني أن الرخص لا تناط بالشك، سيأتي الكلام على هذا، سيذكر إلى القاعدة 28 أشياء مهمة، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. نعم، دفعها أنك يعني ماذا يعني أنت تريدها خلا، فحتى لا تكون خمرا ثم تخللها ادفع هذا الأمر. بماذا؟ بوضع الخل على العصير، مباشرة يتحول إلى خل، مباشرة، هذه من حلولها. وأما بعد ذلك إذا تحول إلى خمر فتريد أن تجعله خلا فرفعه ممنوع، صعب، تخلل الخمر. استأذن أبو طلحة أنهم يخللون الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فهو ممنوع. ايوه ويسكنوا في برامج نفسه يتخلل، ما لهم لم يفعلوا للشيء قبل ان يتخمر ولا يتخمر، هل يمر مرحله الخمر؟ ينزلوا خمر، ينزلوا خمر، يعني احيانا اذا طاق شجره يرجع خمر، واحيانا اذا نزلوا سريع يكون عاده مش في مثل. على كل، اذا نزلوا من الشجره وهو خمر الواجب اتلافه، وإذا نزلوا من الشجرة وما زال يعني عصيرا لم يكن ماذا خلا فيريدون تخليله، نقول أيضا ضع فوقه خل، انقلب خلا مباشرة. أما تركه في تحويله من الظل إلى الشمس، إضافة بعض المواد بعد أن يصبح ماذا خمرا، فهذا التخليل للخمر ممنوع حرام. فالطريقة هذه طريقة أسلم لهم، قبل أن يتحول إلى خمر ثم بعد ذلك يخللوه، نقول اجعل على هذا الشيء الذي أنزلته من الشجر قبل أن يكون خمرا قطرات من الخل، فيتحول إلى خلا مباشرة. وإذا مثلا نزلوه غير خمر سكبوا بس ووحده رجع خل، يعني أنزلوه من الشجر قبل أن يتخمر. أيوه. وبعدها ثم يضعوه في مسكن معه مساكن. طيب يضعوه يعني تمر مرحلة الخمر عليه ولا ما تمر؟ هذا اللي يضعوه. أيوه. بعدين يرجع خل. ما يجوز، إذا مرت عليه مرحلة الخمر الواجب إراقته. ولهذا استأذن أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام أن يخللوا خمرا لأيتام لما حرمت الخمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أريقوه، ما يجوز. فصنعه ما يجوز، يعني كون الإنسان يعني يتناول هذا الخل بعد أن مر بالخمر فهذا لا يجوز، ما ترتب على غير ما دون فهو غير ما دون، ما يجوز استعماله. إذا مر بهذه الطريقة ما يجوز استعماله. طيب إذا شرينا بعد ما رجع خل خلاص، ها؟ الشرينة. هو نفس الأمر، بيعهم لهذا الشيء حرام واستعمال هذا الشيء حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوه، نحول خلا قال لا، يخللها قال لا. الآن يبيعوا خل في السوق كيف؟ إذا كانوا يبيعون الخل بالطريقة الأولى ما في مشكلة، بالطريقة الثانية لا تشتري، حتى لو كان خل، حتى ولو كان خلا بعد أن مر بالخمرية، ما ترتب على غير ما دون فهو غير ما دون، ترتب على غير مأذون فهو غير مأذون، يعني هذا لم يأذن به الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه قرار كانت الأيتام يا رسول الله نجعلها خلا، وبعدها انتقل حكمها إلى آخر، يعني أصبح يعني عندنا اسم وصف لها، اسم وصف، أولا وصف اسمها الخل، وصفها ما فيها إسكار، الأولى كانت خمرا اسمها وصفها في إسكار، فانتقل الاسم والوصف، فلا بد أن ينتقل محل حكم مع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هي حرام أريقوها، خطير هذا حقيقة. فالآن اللي هو الدفع يعني الدفع، أيوة الدفع أسهل، المنع أسهل من الرفع. إيش تفعل لما ينزل هذا؟ تصب عليه الخل فيتحول خلا مباشرة وارتح لك. يعني بعض العصائر إذا تركتها أيام تحول إلى خمر، تأتي بقطرات من الخل المصنوع المعروف هذا مباشرة تكون خلا، ما تمر مرحلة الخمرية فيكون حلال. هذه طريقة. وذكر الصنعاني طرق، ثلاث طرق يعني في سبل السلام، ذكر ثلاث طرق أن الشيء قد لا يتحول إلى خمر، تخلله قبل أن يتحول، فذكر في سبل السلام طرق لهذا الأمر، طرق مفيدة. نعم هناك، بارك الله فيك. السؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، هل السفر إلى بلاد الكفر لأجل النزهة يعتبر السفر معصية؟ السفر إلى بلاد الكفار لا لحاجة، لا لحاجة، هذه من الفتن، هذه من الفتن. وإذا كان الإنسان لا دين ولا علم يخشى عليه، لا دين يمنعه من الشهوات ولا علم يمنعه من الشبهات، فهذا عرضة، هذا عرضة للفتن، فتنة شبهة أو شهوة، ما يدرك إلا وانتكس إما من طريق الشهوة وإما من طريق الشبهة، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلاد المسلمين يقول مساكين المسلمين، انظروا الكفار ارتقوا وأصبحوا وعندهم سبحان، هذا موجود يا أخوان، هذه حقيقة. بعض الناس مسكين يقترب الحضارات الغربية هذه، في يخرج يرى الدنيا والبهرجة والتطور والأشياء، يقول مساكين المسلمين إيش عندهم؟ صحيح يرجع بنظرة أخرى، لا علم ولا دين، إيش الذي يمنعه من المحرمات أو من تلقي الشبه؟ فمثل هذا عرضة، حتى لو ذهب لحاجة، يقول العلماء حتى إذا ذهب لحاجة يبقى أياما وسيرجع يتحصن، كما قلنا الدفع ماذا؟ أقوى من الرفع، تدفع لا تذهب، وإذا مشيت إلى هنا قد لا تستطيع ترفع هذه الأفكار الشبهات والشهوات، فيقال يا أخي الدفع أولى أقوى من الرفع، أقوى من الرفع. ما هو الدفع؟ لا تذهب، لا تذهب إلى بلاد الكافرين، لا تذهب إلى ماذا تريد منها؟ نزهة، سبحان الله، ذهب لك يا أخي إلى مصر وإلى المملكة، عمل لك حج عمرة، عمل لك هذه نحن ما شاء الله جمعت بين العبادة والنزهة، إيش تريد؟ بعضهم يريد ملابس، بعضهم يريد أكل، بعضهم يريد تلفونات، بعضهم يريد ما أدري، موجود كله هذا هناك. أما هناك إيش تذهب؟ إيش تريد؟ عجائب، ليسوا من أهل الإسلام، وأولا عندهم مثل هذه الفتن. تذهب إلى بلاد الإسلام وأصبحت الحاجات التي يطلبها الإنسان موجودة بالزيادة، ربما في بلاد المسلمين في بعض الدول موجود هذه الأشياء، تريد النزهة. فتجمع بين زيارة بلد مسلم وقد يكون فيه علماء ومشايخ ودعوة، فتجمع بين الخيرين. أما تذهب إلى بلاد الكفار لمجرد البرجر، يشغلون الحاجات هذه حقيقة، بعضهم يذهب من أجل الشوكولاتة والبرجر والسياحات، تصوير المناظر، سبحان الله من العجائب. فإذا به قد رجع وقد تغير، رجع وقد تغير، هذا أمر معلوم يا أخوان. من يقرب من المعصية لا بد تؤثر فيه، ومن يقرب من أهل المعاصي. ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء؟ يضرب المثل لمن؟ حتى تتقي هؤلاء. المجالس يعني يؤثر عليك، والصاحب يقولون ساحب، وحذر أهل العلم من مجالسة أهل البدع والأهواء. والمعصية إلى الشخص أقرب منها إلى البدعة. المعاصي سبحان الله يعني استدرك بها الإنسان مباشر، يقول لك أنا سأتوب، يدخل ويدخل ويدخل، ما أدري إلا قد انتكس. فالسلامة لا يعادلها شيء، والدفع أسهل لك من الرفع بعدها. بارك الله فيك. طيب لو أنا بارك الله فيك.